السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله تفسير سورة البقرة. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هو احنا معناته إن شاء الله هنبدأ الآية 236 من سورة البقرة، مش كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنبدأ إن شاء الله تفسير الآيات. الله عز وجل هنا بيخبر الأزواج، معشر الأزواج جميعا، إن ما فيش أي إثم ولا يعني لا جناح، يعني لا إثم، لا إثم عليكم إن لو حصل تطليق النساء، النساء طلقن قبل المسيس ما لم تمسهن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، يعني قبل المسيس، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم تفرضوا لهن فريضة، ما كانش في فرض للمهر، يعني ما كانش في مهر، فما فيش مشكلة إن ممكن يحصل هذا الموقف، إن يحصل طلاق بعد على طول العقد، وما كانش فيه دخول ولا فيه تسمية للمهر يعني. فالله عز وجل بيقول لا إثم، خلاص لا إثم. لكن علشان الموقف ده بالذات موقف صعب على النساء، وبيبقى فيه انكسار لقلبها، ويعني موقف يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يجبر خاطر هذه المرأة التي طلقت قبل المسيس، وكمان ما كانش مفروض ليها مهر، فربنا سبحانه وتعالى قال ومتعهن. ومتعهن يعني ايه متاع؟ يعني عوضا عن هذا الكسر يعني اللي حصل ليهم بطلقهن، ان هم يتمتعوا بمتاع. يعني ايه متاع؟ يعني يحصل حاجة زي تعويض ليهم، جبر لقلوبهم ولخواطرهم بشيء من المال. والمتاع هو الانتفاع، يعني الممتد بخير، اي انتفاع ممتد بخير. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ما حددش في الموضوع ده، قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الموسع يعني كل واحد حسب استطاعته. بس يعني شوفوا مثلا عرفا، مثلا اللي بيقدر وحسب العرف، متاع بالمعروف يعني ده حق واجب، ومتاع بالمعروف بالمتعارف عليه في البلاد يعني، واختلاف الأحوال. ابن عباس كان بيقول إن متعة الطلاق في هذه الحالة يعني أعلاها بيكون مثلا الخادم، دون ذلك الورق اللي هو الفضة مثلا، ودون ذلك ممكن الكسوة، كل على حسب حاله. لهذا الله عز وجل قال على الموسع قدره وعلى المقتر، يعني المعسر اللي مش قادر قدره. ولهذا قال متاعا بالمعروف حقا، حقا على مين يا رب؟ على المحسنين، ان اللي هيفعل هذا هو فقط اللي ربنا بيقول عليه محسن. تمام، يبقى مين بقى اللي برضو يعني ما يعملش كده؟ مش هيدخل في الآية اللي هو طبعا يقول لا انا اطلق وما يديش متعة يعني لهذه الزوجة اللي هي يعني مكسور خاطرها بان طلقت قبل المسيس، وطلقت وهي لم يفرض لها مهر. فربنا سبحانه وتعالى بيوصف هؤلاء ان فقط اللي هيعمل ده هو المحسن، على المحسنين. وانتم عارفين بقى درجة الاحسان دي درجة عالية بيفعلها الناس اللي واصلين لايه، لما بعد الايمان، درجة الاحسان يعني بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى كأنهم ايه، يروا الله عز وجل. وشوفوا الحكم، هذا الحكم الإلهي اللي ربنا شرعه لهذا الموقف. يعني طبعا في حكم، يعني احنا بنقول سمعنا وأطعنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عزيز، يضع كل شيء في موضعه الصحيح. تمام، فهنا طبعا شايفين ان يجوز ان الرجل يطلق مراته قبل ان هو يمسها، ما فيش مشكله. وربنا ذكر على كلمه ما لم تمسهن، يعني اللفظ عن الجماع، يعني ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضه خلاص. يبقى على فكره في برضو ان العلماء اختلف يا بنات فيما اذا تزوج الرجل المراه طيب واشترط ان ما فيش مهر ليها. هنا في برضو نقطه ممكن نتكلم فيها شويه، لو الرجل تزوج المرأة بس اشترط ان مفيش مهر، خلي بالكم من كلمة اشترط، يعني انا مش هدفع مهر وده شرطي. في يعني من العلماء ذهب ان هذا النكاح غير صحيح، غير صحيح. ليه؟ منهم ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية على فكرة، وده الراجح. ليه؟ لان الله عز وجل في سورة النساء بنات بيقول واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم، يعني اشترط للحل المال. طيب ليه؟ لان النكاح كمان اللي الرجل مثلا بيشترط فيه عدم المهر ده بيكون يعني بيصير بمعنى الهبة، كأنه هبة، والنكاح بالهبة ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا الامور كلها مش هتخلو من 3 امور، اما ان هو هيدي مهر ويحدد المهر ويعينه، او انه هيسكت عن المهر. خلي بالكم كلمة يسكت يعني لسه ما حددش المهر وسكت عنه، سكوت مش اشتراط، او انه يشترط. هو بقى هنا المشكلة فيه ان هو يشترط عدم المهر. اذا اشترط عدم المهر سبق ان احنا بينا هو ان هذا يعني يكون نكاح غير صحيح، انما لو عين المهر خلاص ده نكاح صحيح ما فيش نزاع فيه. طب سكت عن المهر هو برضو نكاح صحيح، ولو طلقت في هذه الحالة بتاخد المتعة بتاعتها مهر المثل، مهر مثلها يعني من النساء. الآيات اللي جاية هتوضح أكثر من هذا. يبقى هنا في الآية دي واضح جدا إن في وجوب للمتعة، وجوب كمان على الوجوب، لأن الآية واضحة وعلى ظاهرها للمطلقة اللي هي طلقت قبل الدخول، وكمان ما لم يسمى لها مهر، ما دف يعني قبل تسمية المهر ليها، مش اشتراط. خلاص احنا عرفنا ان حد بيجي يشترط مش هدفع مهر او مش هعمل مهر، شرط كشرط في الزواج ده امر ايه غير صحيح يعني. انما طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا، فربنا سبحانه وتعالى لقوله تعالى ومتعهن، يبقى على ظاهر الآية الكريمة كده انه هو على الوجوب، على الوجوب. تمام. طيب هنشوف الآيات اللي بعد كده بتدل بقى على ايه. نشوف الآية علشان هما الاتنين على فكرة اللي بعديها بتوضح كمان اكتر الآية اللي احنا بنتكلم فيها. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إذا يا بنات برضو هنا يعني الرجال لو طلقوا النساء قبل المسيس، ها، وبس هنا في تسمية للمهر بقى، كان معين المهر وفرض المهر ومفيش مشكلة. فإيه لو طلقها قبل المسيس، قبل المسيس وفرض ليها المهر، فللمطلقات هنا نصف الشطر، يعني نصف، هو هي بتاخد النص وهو بياخد النص، نص المهر. تمام. يبقى ده هذا هو الواجب ما لم يدخله ايه عفو ومسامحه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى في بقيه الايه، ايه لو دخل عفو ومسامحه بيبقى عن تراضي بقى، يعني هي الثيب هذه اللي طلقت تعفو عن نصف، عن نصفها لزوجها، او ان هو يعفو عن النص بتاعه ليها كله، يعني يسيب لها كله، يعني اللي هو اذا كان يصح عفوها اللي هو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الزوج. وخلي بالكم الذي بيده عقدة النكاح هو مين؟ هو على الراجح على فكرة الزوج، لان هو اللي بيده الحل عقدة النكاح هذه. ليه؟ لان الولي لا يصح ان يعفو، لو المرأة لها ولي لا يصح ان يعفو عما وجب للمرأة. ليه؟ لانه غير مالك ليها، غير مالك ولا وكيل. لا، يبقى هنا الراجح يا بنات مش الولي هنا الذي بيده عقدة النكاح، مش ولي الأمر، هو الزوج هو اللي بيده عقدة النكاح. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني في زيادة عطاء بالنسبة للرجل في جزئية وبالنسبة للمرأة في جزء. فلو المرأة هتعفو هي هتعفو هو هيقبل خلاص مفيش مشكلة. يبقى إذن الواجب إن هو زي ما ربنا قال لو هي اتطلقت قبل المسيس وكان فارض المهر هيبقى ليها إيه النصف وهو ياخد النصف. طب في عفو ومسامحة من طرفها من ناحية الزوجة، خلاص هي هنا إيه، هي أقرب للتقوى، هي اللي عافت. انما هو مثلا هيعفو ويسيب النص بتاعه للزوجة، يبقى برضه هو اقرب للتقوى. وان تعفو اقرب للتقوى، شوف مين بقى هو اللي فعلا اقرب للتقوى في هذه الجزئية. شوف هي كلها مسألة تقوى ومسألة معاملة بين الناس وبعضها، معاملة الله عز وجل اولا واخيرا. ولا تنسوا الفضل بينكم، لان كل واحد ليه فضل، كل واحد ليه زيادة عطاء. المرأة ليها فضل والرجل له فضل، المرأة ليها فضل في جزئية علشان هتقوم بمهام معينة والرجل له فضل. طالما الرجل بقى هنا كمان في فضل زيادة انه هو اللي بايده عقدة النكاح، فالمفروض ان هو يكون اقرب برضه للتقوى لانه هو الذي بيده عقدة النكاح. تمام. الامر ده كله بيبقى مداره على ايه؟ مداره على تقوى الانسان. تمام. فهنا يبقى لو هنطلع من الآيتين دولت بإيه؟ الله عز وجل بيقول لنا لو طلقت قبل المسيس، تمام، وكان مسمي ليها مهر يبقى هتاخد نصف المهر. يبقى إذا خلى بيها، إذا خلى بيها بنا تركزوا، ولم يمسها، لم يمسها، لم يكن عليه إلا نصف المهر. خلاص. طيب بس في جزء من او الصحابة يعني الحقوا الخلوة بها انها زي المسيس، الحقوا الخلوة بالمسيس في ايه، في ان عليها ايه، الحقوها بالمسيس ازاي طالما خلى بيها، يعني ان لا خلاص بقى عليها عدة، لو هو طلقها يبقى في وجوب العدة وكمان تاخد المهر كله. ولكن احنا عندنا برضو ايات بتقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ها من قبل المسيس ايه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، زي في سورة الاحزاب. يعني زي لو خدنا برضو بظاهر الآية، خلي بالكم ان هو اذا طلقها قبل المسيس زي الآية ما بتقول، الآية قبليها بتقول اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ما حددش بدليل ايه، قال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى عرفنا ان ممكن حتى الكسوة، زي ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم عمل، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شرحيل، أميمة بنت النعمان بن شرحيل، لكن هي لما دخل عليها النبي بسط يده إليها، يعني هي كأنها كرهت ذلك، فأمر بأبا أسيد إن هو يجهزها بإيه، إنه يعني تروح لأهلها خلاص، هم لم يمستها النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه، ويكسوها ثوبين رازقيين. يعني إيه ثوبين رازقيين؟ يعني ثوبين من كتان أبيض كده. يبقى إذن هنا عشان كده متاعا بالمعروف أهو حقا على المتقين دون ذلك الكسوة، يعني في الكسوة كل واحد على قدر، على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم جهزها فعلا وكساها بثوبين ايه رزقيين. اذا هنا لو اخذنا، يبقى اذا المتعه تجب للمطلقه اذا لم يدخل بها ولم يفرض لها. طب يا بنات ان كان قد دخل بها، لا بيبقى ليها مهر مثلها، ها اذا كانت ايه ما اتفرضش ليها فريضه، يعني ما اتفرضش ليها مهر، اذا كانت ما فيش ثم ليها مهر اتسمى ليها مهر. طيب لو كان اتفرض ليها مهر وطلقها قبل الدخول يبقى ليها النص، ليها شطر المهر. طب لو دخل بيها يبقى ليها كله المهر كله. لكن الآية الكريمة اللي قدامنا كانت واضح طبعا ان على الوجوب اللي هو طلقها قبل المسيس او قبل ما يفرض لها فريضة، والآية اللي بعديها ان طلقها من قبل ان تمسوهن فهو وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويجي لو يدخل عفو ومسامحة اللي بيدي، يعني أن يعني واحد يعفي عن نص النص، زي الزوجة تعفو عن نصفها لزوجها، يعني إذا كان يصح طبعا هذا، أو الزوج يعفو أنه يترك لها كله، أنه برضه هو الذي يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، ولا تنسوا الفضل بينكم وربنا بما تعملون بصير، وهذه الأمور كلها. فالآيتين واضح جدا أنها بتتكلم على اللي طلقها قبل المسيس، ها، وسمى لها مهر أهو، يبقى ليها نصف المهر. طيب واللي طلقها قبل المسيس وما سمهاش وما فيش ليها مهر، فإيه؟ فبيمتها على الموسع قدر وعلى المقتر قدر. وعلى فكرة هي مهر مثلها، يعني ممكن يعني تقديره ايه مهر مثلها. تمام. هنا في بعض يعني الايتين دول بيذكروا لنا بعض افراد العموم. يعني هو العلماء على فكرة قالوا ان المتعة تجب للمطلقة لكل مطلقة، يعني هم اختلفوا فيها، لكن هي تجب لكل مطلقة. أيوة، والآيتين اللي مذكورين قدامنا دولت على وجه الإيه بنات، على ذكر بعض أفراد العموم. يعني الآية هتيجي معانا بعد شوية، هتيجي معانا الآية وهنعرف إن للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هتيجي معانا إن شاء الله في تقريبا الآية 241 في سورة البقرة بإذن الله. فإذا هي بتجب المتعة لكل مطلقة. طب إيه الآيتين دولت؟ دي ذكر بعض أفراد العموم، وربنا ذكرهم لأن ليهم إيه ظروف معينة، هنشوف. تمام. طيب دلوقتي ندخل بقى في الآية اللي بعديها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا هذه برضو الآية الكريمة جاءت في وإحنا بنتكلم على إيه بنات، بنتكلم على أحكام النساء، خدتوا بالكم؟ يعني لسه ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا على الزواج والطلاق وأحكام المطلقة وعدة المطلقة وهكذا. ففي آية في النص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ربنا سبحانه وتعالى هنا لما بيذكر لنا الصلاة بعد ذكر أحكام النساء والزواج وحقوق المطلقات وهكذا، ده نوع من أنواع الإيه، أسلوب كده علشان الناس كلها تلتفت وتنتبه للي هيتقال. هكذا في القرآن الأمور دي كتير. تبص تلاقي آية، إيه علاقة الآية بالكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله؟ مش إحنا بنقول برضو إن في سياق؟ يعني إيه سياق؟ يعني بنشوف اللي ما قبل وما بعد. فسبحان الله، تيجي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، أيوة عمرك ما هتنسيها إن هذه الآية جاية في وسط أحكام النساء وأحكام الزواج والمطلقات والمتوفى عنها زوجها، لأن هنتكلم عليها بعدين. فده نوع من أنواع الالتفات علشان بيان أهمية اللي هيتقال، في كلام مهم هيتقال. وأيضا يا بنات، علشان اللي بيقيم الصلاة فعلا إقامة، مش مجرد إنه بيقوم ويقف ويركع ويدوبك كده وخلاص، لا، هي إقامة، إقامة بكل شروطها. فاللي بيقيم الصلاة فعلا هو اللي بيمتثل أوامر الله عز وجل، وفعلا هو اللي بيكون أقرب للتقوى، وفعلا هو اللي بيمتثل لكل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها أهو للرجال أو للنساء في أحكام الزواج والطلاق، لأن كلها محلها القلب ومحلها التقوى. تمام. لان النساء برضو انتوا شفتوا الايات كانت سابقه بتقول ايه، ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر. ولما ربنا سبحانه وتعالى يعني كل ايه تيجي في احكام الزواج وطلاق يقول واتقوا الله، ويقول واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واعلموا، ثم تاتي في وسط احكام المطلقات اهو حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى. فمين اللي هيقيم حدود الله عز وجل؟ مين اللي هيمتثل سواء في زواج سواء في طلاق في سواء في جماع في كل هذه الامور؟ هم دول، هم اللي بيقيموا الصلاه. فهمتم ازاي تربطوا الايات مع بعضها؟ ما هو ده. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيامرنا بالمحافظه على الصلوات في اوقاتها وحفظ حدودها وحفظ ادائها، ما انتم عارفين ان اصلا خدتوا الحديث ابن مسعود قبل كده لما بيسال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، فالنبي بيقول له الصلاه على وقتها. قال ثم اي؟ اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها في اول حاجه. قال له ثم أي؟ قال له الجهاد في سبيل الله. فبيسأله ابن مسعود ثم أي؟ قال له بر الوالدين، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزادني ولو استزدته لزادني. فاكرين؟ يبقى هنا ننتبه لهذا. وسبحان الله لما بيقول حافظوا على الصلاة، على الصلوات إيه؟ والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى من ضمن الصلاة. لكن ليه يخص الصلاة الوسطى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هنا كان بيقول حافظوا على الصلاة، على الصلوات وخلاص، لا، والصلاة الوسطى طبعا هنا بيخصها من بينها ليؤكد عليها. يبقى يريد المولى منا ان ايه، يؤكد على فضلها، يؤكد على اهميتها. الواو الموجودة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى دي واو المغيرة، يعني ما الصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات، لكن ناخد بالنا ان تركيز المولى عليها علشان فضلها، علشان اهميتها، عشان كثير من الناس ممكن مثلا تغفل عنها. تمام. طب ايه هي الصلاة الوسطى؟ هو بالاجماع يا بنات هي صلاة العصر. صلاة العصر ليه؟ لان في احاديث كثيرة هم راحوا فيها وجم، ولكن في الاخر الحمد لله الراجح في الموضوع طبعا من الاحاديث ومن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ان هي صلاة العصر، هي الصلاة الوسطى. كمثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الأحزاب قال إيه؟ قال إن هم شغلون عن الصلاة الوسطى وقال عليها صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، وصلاها بين المغرب وبين بين المغرب والعشاء، صلاها النبي بين المغرب والعشاء. فليه؟ لأن المشركين يوم الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كان فيه شايفين موقف يوم الأحزاب وكانوا متجمعين إزاي، فشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عن أداء العصر يومئذ، وده معروف يعني في السيرة وفي الأحاديث موجود. فهي كانت صلاة العصر، وكثير بقى من هذا، يعني كثير من هذا أحاديث كثيرة بينت ووضحت، بينت ووضحت إن هي صلاة الإيه؟ العصر يا بنات. وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قوموا يعني شوفوا بقى، قوموا هنا طبعا شوفوا يعني كأن وقانتين، كأن لابد من الإنسان إن هو يكون في كل حياته يعني مرجعيته كلها لله عز وجل، قوام لله عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء، قوامين لله شهداء بالقسط، ما هي موجودة في سورة المائدة، قوامين لله شهداء بالقسط. إذن لابد يكون في خشوع، في استكانة، في استسلام بين يدي الله عز وجل، وفي في ايه، في الصلاة، وفي كل شيء يكون الإنسان مستسلم لله عز وجل. بس هنا بنتكلم على كمان ان القنوط في الصلاة مهم. يعني ايه كمان القنوط بالتاء؟ القنوط، القنوط يا بنات هو على فكرة يشمل معنيين اتنين، ان يبقى في دوام الطاعة، ها، وفي الثبات على الطاعة، طاعة، الطاعة في الخير طبعا، يبقى دوام الطاعة والثبات على الطاعة بنسميه قنوط. الإنسان يبقى كده دائم وثابت على الطاعة بفضل الله وعلى الخير. يعني أي كلام للناس في الصلاة، ناخد الصلاة بقى هنا، أصلا لابد الإنسان يكون خاشع في الصلاة، مستكين بين يدي الله عز وجل، ما يتكلمش الكلام منافي، الحركات كله ده منافي للصلاة ومنافي للخشوع. تمام. لا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الرد على ابن مسعود لما سلم عليه في الصلاة، طبعا في الأول كانوا لسه بيتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ما خلص النبي الصلاة اعتذر ليه، شوفوا، وقال له إن في الصلاة لشغلا، يعني الصلاة، هذه الصلاة لا يجوز المرء انه يتكلم في اي شيء، خلاص، ان هذه الصلاة برضو ثبت كده عن النبي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لان هي عبارة تسبيح وتكبير وايه وذكر الله عز وجل. وقوموا لله قانتين، فشوفوا اللي هيعمل ده هو الانسان طبعا اللي ايه، اللي هيكون سبحان الله يعني مرجعيته كلها لله زي ما انتم عارفين يا بنات، واستسلامه لله عز وجل. ولهذا بقول لك جاءت فعلا الآية وسط الأحكام دي كلها، وهتشوفوا ان الآية دي هتخلص هيرجع تاني في الأحكام، يعني سبحان الله، يعني ما ايه، هننتبه حتى واحنا بنحفظ نبقى واخدين بالنا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني برضو المولى عز وجل أمر عباده بالمحافظة على الصلوات وبالقيام بحدودها، ها، وبيشدد على هذا الأمر وبيأكد عليه. لابد إن الصلاة تكون يعني على إن الإنسان يؤديها على الوجه الإيه؟ الأكمل. تمام. حتى أهو، فإن خفتم، يعني حتى لو في خوف فصلوا على أي حال تكونوا عليها، رجالا أو ركبانا، يعني ماشيين على الأقدام، ولا راكبين طالما في خوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم. فتشوفوا هنا سبحان الله، الخوف أول ما بنشوف كلمة فإن وإذا، إن دايما في القرآن بتعني يعني الأمر ده هيبقى قليل مش كتير، وإذا دايما بتعني الكثرة. يبقى موضوع الخوف ربنا لما اتكلم على الف ان خفتم يعني مش ده الاساس، ولما يتكلم على الامان فالف اذا امنتم، يبقى هو ده الاساس ان هو الاكثر الامن. يبقى فان خفتم فرجالا ايه او ركبانا. طيب رجالا او ركبانا يعني ايه؟ يعني رجالا يعني ماشيين على اقدامكم، او ركبانا يعني سواء كانوا راكبين خيل راكبين ابل، سواء مستقبلين القبلة او غير مستقبلين القبلة. ليه؟ لان دلوقتي وضع خوف، والخوف على فكرة مش بس في الحروب، ممكن يكون مثلا او مثلا في شداد المعارك وهكذا. لا، ممكن واحد خايف من حد كافر يقتله، خايف من ظالم، خايف من كلب يعني شديد، خايف من سبع، خايف من كل انواع المخاوف دي، يعني تدخل فيها هذه الصلاة بهذه الصفة. والصلاة على فكرة هذه ليها صفة وليها ذكر يا بنات في سورة النساء، يعني ان شاء الله في سورة النساء هي ليها صفة، صلاة الخوف بتكون ليها صفة معينة مذكورة في سورة النساء. لكن هنا شوفوا كان قبل كمان المواضيع دي كلها، يعني آيات اللي جاية دي معانا قبل ما يذكر موضوع صفة الصلاة في سورة النساء. لكن خلاص احنا بعرفين ان في صفة لصلاة الخوف في سورة النساء لما يكون حد خايف يعني. طيب يبقى فإذا أمنتم يعني زال عنكم هذا الخوف، وده الأصل. يبقى احنا عرفنا فإن ده قليل مش هيحدث، فإذا هو دي الأصل وهي دي الكسرة، أمنتم وخلاص الأمور استقرت، نعمل إيه يا رب؟ لا، لازم تقيموا الصلاة. وهو قال هنا فاذكروا الله، وطبعا هي الصلاة من ذكر الله عز وجل، فهنا اذكروا الله ومنها الصلاة على إيه؟ على كمالها وعلى تمامها، وكما علمكم هذا الله عز وجل، علمكم هذا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فدي نعمة عظيمة من الله عز وجل ان من علينا بيها. يبقى لابد ان الانسان يعني يقابل هذه النعمة بايه؟ يقابل هذه النعمة بالذكر وبالشكر، وانه يشكر المنعم ولا يذهل عن ايه؟ بل عن شكر المنعم الله عز وجل. تمام؟ فهي شوفوا يعني في احداث بقى ان صلاه الخوف حصلت حاجات كتيره جدا. يعني تخيلوا ان انس بن مالك كان مثلا في كان في فتح تستر، اثناء فتح تستر، وكانت الفجر لسه بيشقشق كده، والمعارك اشتدت قوي اثناء فتح تستر، فالمعارك اشتدت قوي والقتال اشتد، فما قدروش يصلوا. طبعا واضح ان ما كان قبل لسه ما يعرفوا صفة صلاة ممكن يصلوا ازاي صلاة الخوف، يعني واضح كان هذا واضح. فايه اللي حصل منهم ساعتها؟ ان هم يعني اخروا الصلاة، ما قدروش يصلوها لان كان المعارك مشتدة جدا، ما قدروش يصلوها الا بعد ايه؟ ان النهار ظهر يعني، فصلوها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قدر ليهم فتح حصن تستر ساعتها. فتخيلوا ان انس بن مالك كان بيقول يعني كان يبكي لفوات صلاة الفجر في مثل هذا الموقف الرهيب. تخيلوا بيبكي، شوفوا بقى الناس بتضيع وايه وقد ايه هم كانوا في معركة والنهار طلع عليهم وما عرفوش يصلوها لشداد المعركة، وهو يبكي انس بن مالك على فوات صلاة الفجر في مثل هذا الموقف. ده كان واضح جدا ان يعني دي حالة اهي من حالات النادرة، وهم ما قدروش يصلوها حتى ولو ايه ان هم يفعلوها ولو بركعه واحده. اذا مثلا تلحم الجيشان ممكن يصلوا ركعه، ممكن يصلوا يعني ركعتين، اقل حاجه ركعه، يعني اقل حاجه ركعه ما قدروش يصلوها، حتى ايماء وهم واقفين زي ما كانوا. اوقات ممكن واحد يصلي ايماء من الخوف، يعني اشاره بس من الخوف كده ان حد يقتله، زي برضو ما حصل من حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقتل لقتل خالد بن اسمه ايه سفيان الهزلي. فلما وجهه كان ساعة صلاة العصر، وهو خاف عبد الله بن أنيس، خاف ان الصلاة تفوته، وخاف كمان ان يتهجم عليه خالد بن سفيان الهزلي، فصلى وهو بيومئ إيماء وها يعني دي كلها رخص، رخص هذا من رخص الله عز وجل رخصها للعباد. وكانت طبعا كل هذا كان قبل حتى ما يصلوا صلاة الخوف ساعة التحام الجيوش. الشاهد ان انا بقول لكم القصص دي ليه، بقول لكم على اساس ان الناس ما كانتش تترك الصلاة نهائي، ما فيش كده، لان بيقول فإن خفتم فرجالا او ركبانا، مستقبلين قبلة غير مستقبلين قبلة القبلة، ماشيين على اقدامكم، راكبين خيل، راكبين، ما فيش خالص. فاذا امنتم خلاص لازم تتموا الصلاة، طالما امنتم يبقى اقيموا صلاتكم كما امركم الله عز وجل، تتم ركوعها وتتم سجودها وقيامها وخشوعها وكل شيء، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما هو ربنا انعم علينا بكل هذا وهدانا واعطانا رخص، واعطانا رخص كمان علشان يبقى فيه تيسير، لان هذا الدين يسر. فلما لابد ان احنا نقابل ربنا، نقابل كله بالشكر والذكر. شفتم ازاي؟ يعني حتى في سورة النساء بعد ذكر صلاة الخوف اللي انا بقول لكم عليها وليها صفة وليها هيئة، الله عز وجل يا بنات بيقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيقول ايه في سورة النساء بعد ما ذكر صلاة الخوف؟ بيقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في سورة النساء موجودة. وهتيجي بعد كده ان شاء الله نبقى نذكر احاديث لموضوع صلاة الخوف وصفاتها اللي موجودة في سورة النساء، يعني زي ما ربنا كان بيقول واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، ويكملها موجودة في تقريبا في ايات 100 102، يعني 103 102 كده موجودة. يبقى حافظوا على الصلوات، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. طيب، يبقى الأزواج اللي بتموت وبتترك خلفها أي أزواجا، ما هو اسم زوج وانت اسمك زوج برضو على فكرة، والاتنين زوجين، ها، يعني كلمة زوج بيطلق على الرجل ويطلق على المرأة زوج. ليه؟ لأن لما بتقولي لحد زوج، ها، يعني الرجل زوج لوحده والست زوج، والاتنين اسمهم ايه؟ زوجين. مش زي ما الناس فاكرة ان يعني ان ممكن الراجل يطلق عليه، الاتنين اسمهم زوجين يعني، انما زوجي ليه؟ لأن زوجي بيبقى قصاده حد تاني لكن مش فرد. وده الفرق بين الزوج والفرد، يعني لما بتقولي ده زوجي يبقى انت منتظره حد من نفس جنسه شبهه بالظبط قدامه. فهمتي ازاي؟ طيب، يبقى الازواج اللي بيموتوا ويتركوا خلفهم زوجاتها عليهم ان هم يوصوا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يعني ايه؟ يعني هم يوصوا، ان هم يوصوا، خلي بالكم، ان هم يلزموا بيوتهم مده سنه ما يخرجوش منها. طيب لو خرجوا منها فلا جناح عليكم، فلا جناح على مين؟ على اولياء الامر. ما خلاص الزوج مات بس الستات ليها ولي امر، خدت بالكم، فلا جناح عليكم يا اولياء اولياء امر النساء، ها، فيما، ما فيش اثم عليكم لو حبوا يخرجوا، فيما فعلنا في انفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. يعني ما فيش مشكلة لو حبوا ان هم يفعلوا في انفسهم يعني شيء مثلا زينة، طيب، ونحو هذا، ما فيش أي مشكلة خالص، لا جناح على أولياء الأمور في هذا. طيب، أكثر المفسرين، أكثر المفسرين إن هذه الآية منسوخة، منسوخة بالآية اللي كانت قبلها اللي احنا خدناها قبل كده، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. دي قالوا اكثر المفسرين على هذا القول، اني خلاص ان دي عده الزوجه المتوفى عنها زوجها اللي هي 4 أشهر و10، ده غالبيه المفسرين عليها. بعض المفسرين، عشان يبقى احنا قلنا الاثنين، بعض المفسرين قالوا ايه؟ قالوا لا، هذه الايه لم تنسخ، خلاص مش مشكله، احنا ناخد يعني نجمع بين القولين، اللي قالوا انها نسخت ب نسخت واني كان بس الايه دي متاعا الى الحول غير اخراج، يعني كانت موجودة قبل نزول هذه الآية اللي هي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. ف فلما نزلت الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، يعني خلاص قالوا لا دي ما نسختهاش ولا حاجة، لكن ده دليل على أن هذه الآية اللي هي 4 العدة بتاعت الزوجة المتوفى عنها زوجة 4 أشهر و10 دي واجبة على الوجوب. طب اللي بيزيد على هذا قالوا مستحب. ده اللي دول اللي جمعوا بين النصين، فهمتم ازاي؟ اللي جمعوا بين الآيتين قالوا ان دي ما اتنسختش وان هي على الاستحباب مستحبة، ان لو الست يعني ممكن الزوج يوصيها انها تقعد مثلا على للحول ما تخرجش وكده، مراعاة يعني عارفة للزوج، يعني كأن هو لو كان موصيها على هذا. اذا هم قالوا انها مستحبة. ايه الدليل على انها مستحبة؟ ان هي ان الله عز وجل نفى الاثم عن الاولياء لو هي خرجت قبل انها تكمل الحول، لو كان في اي اثم على الاولياء انها لازم تقعد ما كانش ربنا نفى الحرج عنهم، يعني لو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم، فهمتم؟ يبقى هنا بنبقى فاهمين ان لو الاية اتنسخت، يعني مثلا حتى قالوا في ناس قالوا ان هذه الاية نسخت بالآية اللي احنا لسه قالينها 4 أشهر و10، ففي مثلا ابن الزبير قال لعثمان بن عفان ساعتها ايه، مش دي الآية اتنسخت واللي هي بتاعت متاعا الى الحول غير اخراج اتنسخت بالآية بال4 أشهر و10، فانت بتكتبها ليه؟ فقال له انا ما اقدرش، يعني ده امير المؤمنين عثمان قال له انا ده امر توقيفي، انا وجدتها انها مثبتة في المصحف في المكان الفلاني فانا اثبتها حيث وجدتها. فلهذا في ناس قالوا طبعا مفسرين والغالبية على أنها نسخت، والتانيين ليهم قالوا أنها واجبة على ال4 أشهر و10، وجوب على الزوجة تعتد على زوجها. وطبعا انتم عارفين موضوع الحداد وبتعمل ايه في حداد على زوجها 4 أشهر و10 وترك الزينة والطيب وبعدين ان قدامنا الآية 240 اللي قدامنا دي زيادة على ال4 أشهر و10 ده امر مستحب، وبالدليل على هذا ان ما فيش احراج او اي اثم على الاولياء لو النساء خرجنا قبل تكميل الحول، قبل تكميل الحول، فهمتوا؟ طيب وليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن من معروف؟ هذا القول يعني شوفي والله عزيز حكيم. طب فلا جناح عليكم يعني بالمعروف ليه؟ لان هي ممكن تخرج تقضي مصالح قضاء مصالحها واشياء من هذا الامور، فقال بالمعروف. هنا بيخاطب الله عز وجل مين؟ الرجال، لانهم مسؤولون عن النساء. طب هم يمنعوا النساء اذا اردنا الخروج بمعروف؟ لا، هذا ما اقره الشرع والعرف جميعا يا بنات، تمام؟ طيب بعدين الله عز وجل بقى بيقول ايه؟ وللمطلقات. اذا شفتم بعد ما ذكر الله عز وجل وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لا قانتين، راح على طول راجعين تاني بنتكلم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا ايه الى الحول غير اخراج. ثم يقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اذا هذه الايه التي امامنا هي ايه؟ هي عامه، شفتم؟ يبقى الحاجات اللي ذكرت قبل كده او الايتين اللي احنا ذكرناهم قبل كده كان من ضمن ذكر بعض افراد العموم، ودي ايه اهي، ودي الايه العامه اللي هي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اذا مين اللي هيفعل هذا؟ مين اللي كل مطلقه متاع عليه بالمعروف؟ هو المتقي فقط، لجبر خاطرها اداء لحقوقها، تمام؟ يبقى وجوب المتعة لكل مطلقة، أيوة وجوب المتعة لكل مطلقة لعموم قول الله عز وجل. طب ذكر بعض أفراد العموم واستثنى ناس ربنا ذكرهم بقضية معينة، من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر، لقول تعالى ايه؟ وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب من طلقت بعد الدخول فلها المهر ان كان مسمى فهو ما سمى، طب وإن لم يكن مسمى فمهر المثل، فمهر المثل. طبعا الامام ابن تيميه رحمه الله قال ان من طلقت بعد الدخول فلها المتعه على زوجها مطلقا لعموم الايه. اذا هي القصه كلها، بنت ان متاعا وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، ثم يقول الله عز وجل متاعا بالمعروف كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. مرة يقول الله عز وجل إيه وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، ومرة كان يقول لنا في الآيات السابقة إيه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ده اللي أنا عاوز أفتكره معاكم. فشوفوا سبحان الله مين اللي هيفعل هذا؟ المتقين المحسنين. تمام. فالله عز وجل لما أنزل هذه الآية يؤكد وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. ومن هذه الآية استدل بعض العلماء وذهبوا إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت اللي هي تم عقد الزواج دون تسمية المهر ثم طلقت قبل الدخول بها بنات، أو كان مفروض لها، أو اللي هي المطلقة قبل المسيس أو المدخول بها. الأربع حالات دول يعني سواء كانت مفوضة، اللي هي يعني المفوضة دي اللي هي تم عقد الزواج بس ما كانش فيه تسمية للمهر وطلقت قبل الدخول بها اسمها مفوضة، أو سواء كان برضو طلقت وكان مفروض ليها، أو مطلقة قبل المسيس أو مدخول بيها. كل هذا تمام. يعني ايه مهر المثل؟ شوفي يعني مثلا الايه بتقول وللمطلقات متاع، عايزين نجيب وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، يعني هتاخد نصف نصف المهر. تمام. يبقى اللي هي طلقت قبل المسيس وما فرضش ليها المهر تاخد برضو زيها نصف المهر، تقديره كده نصف صدق، نصف الصدق زي ده مهر مثلها. فهمتي؟ يبقى هما الاثنين زي بعض. فهمتي امان؟ يعني دلوقتي الله عز وجل بيقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن بس هنا قد فرضتم لهن فريضه هتاخد نصف ما فرضتم، الا طبعا موضوع ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، دي بقى موضوع العفو والمسامحه نخليه على جنب شويه. لكن يبقى نصف الايه؟ السائله هدير. طيب هدير ماشي، يبقى هدير ما خدتش بالي من الرسائل. فهي ايه هتاخد زي مثلها، ده مهر مثلها. فهمتي ازاي؟ دي كلمه مهر مثلها، دي هتاخد النص. يبقى برضو اللي ما اتفرضش لها فريضة يعني ما كانش ليها تسمية مهر تاخد برضو زي كده. بيبقى ازاي يعني؟ مثلا يعني ايه ما احنا لسه قايلين اهو، ما يعني شرحناها مهر المثل، فهمتم؟ فهي تاخد ايه زي مثلها بالظبط، مثل النساء. واحدة دلوقتي كتب كتابها وبعدين كان المهر بتاعها مثلا 20,000 جنيه، واتطلقت قبل ما ايه ما تدخل، فليها 10,000 جنيه. ماشي. واحدة زيها بالظبط في نفس المنطقة في نفس الحي المتعارف عليه العرف، يعني بتتشاف بيتقاس على هذا الأساس، يعني مهر مثلها طلقت برضو بس دي ما كانش متسمي ليها المهر كمان بقى، يعني مش متسمي لها مهر أصلا، فبيتقال فلانة كان يعني بتاخد زيها مهر مثلها، يعني 10 زيها مثلا. هو ده العرف ايه المتعرف بيه في المنطقه، المتعرف بيه في الحي، المتعرف بيه في البلد. طيب هو في كمان كلام على ان مثلا الحسن ابن علي رضي الله عنه كان مدي مهر 20,000 دينار لزوجته، يعني المهم ما تزوجهاش، طلقها قبل الدخول، اداها 10، فده اسمها مهر مثلها، شبه مهر مثلها اللي هو النصف، اللي هو نصف صداق مثلها. تاني احنا كده خلصنا يا بنات ايه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. عرفنا اللي هيعمل الكلام ده هم المتقين، وعرفنا اني خلاص لهذه الآية عامة، ومنها استدلوا على ان وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة ها او اللي هي مفروض لها، او مطلقه قبل المسيس او مدخول بيها، الاربع حالات دولت. طيب الكلام اللي كان قبل كده ايه اللي هم اللي لا جناح عليكم اذا ان طلقتم نساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الكلام ده ايه؟ ده كان من باب ذكر بعض افراد العموم، مفيش يعني مش تخصيص، من باب ذكر بعض افراد العموم. تمام. ده المشهور، يعني المشهور. كذلك يبين الله لكم اياته، الله عز وجل بيبين الآيات في إيه؟ يوضحها توضيح تام وكامل فعلا والله العظيم. ما هم من هنا طلعوا بكل، عارفة بقى الفقهاء بيستنبطوا من هذه النصوص يعني ايه اللي يحصل مع المطلقة هنا في وضعها، هنا وضع هنا وضع هنا، كل هذا الفقه بقى استنبطوه من هذه الآيات، فهمتم؟ ف الله عز وجل بيبين لنا ويوضح هذه الآيات، سواء في إحلال لأمر أو تحريمه، أو مثلا الفروض أو الحدود، كل ما أمرنا الله عز وجل به وكل ما نهانا عنه الله عز وجل بيبينها بيوضحها ويفسرها، ما بيتركش أبدا يعني الأمر هكذا مجمل، يعني طالما في وقت الاحتياج بتنزل الآيات. ولهذا تجد ان اوقات الايات بتبقى عامه ثم يحصل تخصيص مثلا، او مثلا يذكر افراد عموم ويقول العام بعد كده كله، او الله عز وجل تكون الحاجه عامه وثم يقيدها بامر هكذا، فهمتم ازاي؟ يبقى الله عز وجل بينها ووضحها، لم يتركها مجملا في وقت احتياجنا اليها. ليه؟ لعلكم تعقلون، يعني لعلنا سبحان الله يا رب نفهم وندرك حق الله عز وجل في ايه بنات، في امتثال الاوامر واجتناب النواهي، وان ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بالامر فما خلقنا الا لهذا. فيجي اي بقى بالنسبه لموضوع الطلاق ومواضيع الزواج وهو الافضل فيها السؤال، سؤال مين؟ المفتي الصادق الثقه، تمام؟ ليه؟ لان المواضيع بتبقى يعني شائكه واحكامها كثيره، فلابد من سؤال الايه المفتي في هذا الامر. طيب نكمل برضو، الم ترى الى الذين، نكمل ولا نقف لحد هنا؟ ونكمل المرة الجاية علشان نبتدي نخش ربع التاني المرة الجاية إن شاء الله، عشان مش عايز أطول عليكم بعد العقيدة، ولعل لو نجمع تجمعوا كده مع بعض الإيه أحكام اللي إحنا قلناها دي دلوقتي وتركزوا فيها، تمام؟ فخلاص نقف لغاية هنا، وإن شاء الله نبتدي الربع السادس عشر، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، في اللقاء القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا يا بنات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحفظ الله.